الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى قول المؤلف حفظه الله تعالى: باب في قسمة الشركاء، في القسمة بين الشركاء. باب في القسمة بين الشركاء. قال: دليل القسمة بين الشركاء من الكتاب والسنة والإجماع. يعني القسمة بين الشركاء بمعنى أنه إذا كان أكثر من شخص شركاء في ملكية شيء معين ورغبوا في تقسيمه حتى ينفصل كل واحد منهم بالقسم الذي يملكه، فيشرع القسم بين الشركاء، بحيث يعني كل إنسان يعني يفصل قسمه عن قسم الآخرين حتى يتمكن من الانتفاع به. هذا بإجمال يعني، وتفصيله يأتي إن شاء الله. قال: دليل القسمة بين الشركاء من الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. هذا في إيه؟ في قوم، يعني قوم نبي الله صالح، ثمود، قوم نبي الله صالح. بالنسبة للماء، كان عندهم بئر ماء قسمة بينهم وبين الناقة، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ان الماء يعني كان مشتركا بينهم وبين الناقة، ويتم تقسيم الماء بينهم. وقال تعالى: واذا حضر القسمة اولو القربى. واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين، الايات الكريمة في الايات يعني في قسمة الميراث. اذا حضر قسمة الميراث، يعني بعض من لا يرث من اقارب المتوفى الذين ليس لهم نصيب في الميراث، أو بعض اليتامى والمساكين، فارزقوهم منه، فيعني يشرع إعطاؤهم يعني شيئا، وإن كان ليس لهم قسمة في الميراث يقسم الميراث بين أصحاب الحقوق، ومن حضر القسمة يعني يجبر خاطره بشيء يعني يعطى وكذا. فالشاهد يعني أن الآية فيها ذكر القسمة، ويعني تقرير لمشروعية القسمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. الشفعة فيما لم يقسم. وإحنا مر بنا الكلام عن الشفعة، يعني وهي أنه إذا كان اثنان شركاء في ملكية شيء على المشاع، يعني اثنان يمتلكان مثلا قطعة أرض على المشاع، يعني هذا له نصفها وهذا له نصفها، لكن ليس لواحد منهما يعني نصف محدد ان يقال ان هذا الجهة اليمنى لفلان واليسرى لفلان، لا، هم كلاهما شركاء في قطعة الارض هذه. فاذا رغب احدهما في بيع حصته من الارض، فشريكه اولى ان يشتري منه. اذا كان جاءه عرض في شراء حصته وشريكه عرض ان يشتريها بنفس هذا العرض او باحسن منه، فشريكه أحق من الغريب. شريكه يريد أن يشتري حصة شريكه الآخر حتى يستقل بالقطعة، فهو أولى وأحق. وإذا باعها لغريب يعني وشريكه راغب في شرائها ويشتريها بنفس الشروط ونفس المبلغ وطريقة السداد مثل الآخر، فمن حقه أن يفسخ يعني العقد الذي مع الثاني ويشتري بنفس يعني المواصفات. فالشاهد يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، فمعناه مشروعية القسمة. لأن بقية الحديث يعني فإذا يعني أجريت الطرق، يعني إذا جعل طريق يعني بين الأرضين وقسم وكذا فلا شفعة، فمعناه مشروعية القسمة، أنه طالما لم يقسم يبقى الشريك على المشاع له الحق في الشفعة. لكن إذا قسمت وجعلت حدود وطرق وكذا تفصل القسم هذا عن القسم هذا، إذا ليس له الحق في الشفعة. الجار أصبح جارا، لم يعد شريكا في هذه الحالة، أصبح جارا، فليس له الحق في الشفعة. من حق صاحب الأرض أن يبيعها لمن يشاء طالما يعني ليس معه شريك في القسم المحدد له. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم. وذكر الإجماع عليها غير واحد من العلماء. ذكروا الإجماع على مشروعية القسم. قال: والحاجة داعية إليها، إذ لا سبيل إلى إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من الشيء المشترك إلا بالقسمة. الحاجة تدعو إلى القسمة، لأن أصحاب الحقوق يعني يريد كل منهم أن ينتفع بنصيبه في الشيء المشترك، ولا يتمكن من هذا إلا بالقسمة. قال: والقسمة إفراز الأنصباء بعضا عن بعض. الأنصباء جمع نصيب، الأنصباء جمع نصيب، يعني زي ما نقول الأصدقاء جمع صديق كده، يعني على نفس الوزن، يعني أصدقاء جمع صديق، أنصباء جمع إيه؟ نصيب. فالقسمة إفراز الأنصباء بعضا عن بعض، يعني كل واحد يستقل إيه؟ بنصيبه وحصته. هذا تعريف القسمة. قال: وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. القسمة تنقسم إلى نوعين، قسمة تراض وقسمة إجبار، ويأتي شرح كل من القسمين. طيب، قال: النوع الأول قسمة التراضي. قسمة التراضي، ما المقصود بهذا النوع؟ قال: هي التي لا بد أن يتفق عليها جميع الشركاء، ولا تجوز إلا ولا تجوز بدون رضاهم. هي التي لا بد أن يتفق عليها جميع الشركاء، ولا تجوز إلا برضاهم، أو لا تجوز بدون رضاهم. وهي التي لا تمكن إلا بحصول ضرر ولو على بعض الشركاء، أو برد عوض من أحد الشركاء على الآخر. يقول: عندنا نوع من القسمة لا بد فيه من تراضي الشركاء، يعني لا يصح أن يجبر أحد الطرفين على إيه؟ على تقسيم هذا الشيء المملوك المشترك بينهما، لا يجبر أحدهما على التقسيم، لا بد من تراضيهما. متى لا بد من التراضي؟ فقال: لا بد من التراضي في هاتين الصورتين. الصورة الأولى إذا كانت القسمة لا تتم إلا بحصول ضرر على أحد الشريكين، أو على إذا تم التقسيم ينقص قيمة النصيب، يعني اثنان شركاء في قطعة أرض أو في ملكية شقة أو عقار أو كذا، فالآن مثلا البيت المملوك لهما هو الآن مثلا قيمته 100,000 دولار، فكل واحد يمتلك نصف البيت، يعني هو ممتلكاته الآن تساوي 100,000. لو بيع البيت الآن كل واحد منهما سيكون نصيبه 100,000، لكن لو تم تقسيم البيت إلى قسمين وأراد أن يبيع نصيبه يصبح نصيبه قيمته في السوق 60,000 أو 70,000، إذا نصف البيت بس منفصلا عن الآخر سيكون نصيبه مثلا قيمته 60,000، بينما هو حصته في البيت لما البيت يباع كاملا هيباع مثلا ب200 ويطلع نصيبه 100، فإذا يلحقه ضرر. الآن لما يجي واحد من اثنين الشركاء في البيت ويقول يذهب للقاضي ويقول: أنا أريد أن أقسم البيت نصفين، أنا لي نصف البيت وأريد أن يفصل نصيبي ويكون مستقلا به، فالقاضي لا يجبر الطرف الآخر على القسمة في هذه الحالة، لأنه يلحقه ضرر. الطرف الثاني اعترض وقال: لا، أنا لا أريد القسمة، أنا أتضرر بهذا التقسيم، نريد أن نجعله هكذا على المشاع، لأن يحصل لي ضرر إذا قسم. طبعا هناك حل آخر سيأتينا إن شاء الله، أنه هنا القاضي يمكن أن يبيعه ويعطي كل منهما نصيبه المالي ويروح يشتري به شيء آخر، لكن لا يجبر على التقسيم طالما يلحقه ضرر. لا بد من التراضي، لا يقسم إلا برضا الشريكين عند حصول الضرر. والصورة الأخرى اللي هي برضو فيها التي يعني لا بد فيها من التراضي، إذا كان يعني إذا حصل التقسيم لا بد أن أحد الطرفين يرد عوضا للطرف الآخر، يعني لا يمكن التقسيم إلا برد عوض، يعني مبلغ مالي، لأنه إذا يعني مثلا بناء مثلا عبارة عن 3 غرف مثلا أو 3 غرف، إذا قسم هذا البناء مثلا نريد نقسمه بين اثنين، فكل واحد هيأخذ ايه غرفة، هو نصف مثلا، لو في نصف غرفة هذه لا يمكن تقسيمها الى نصف، فاللي هيأخذ واحد هيأخذ غرفتين واحد هيأخذ غرفة، بس هيأخذ غرفتين لابد يدفع قيمة نصف غرفة للايه للذي اخذ غرفة، يعني او يعني هو مثلا البناء مبني بطريقة بحيث انه لابد اللي هيأخذ احد القسمين انه يدفع عوضا لصاحب الايه للذي يأخذ القسم الاخر، واحد يأخذ قسم اقل ويأخذ عوض من الثاني، واحد يأخذ نصف اكثر ويعطي عوضا للاخر. ففي هذه الصورة لابد من التراضي، الصورة التي يعني اذا تم فيها التقسيم لابد ان احد الطرفين يدفع عوضا للاخر، فهذه الصورة لابد فيها ايضا من التراضي، يعني لا يجبر الذي لا يريد القسمة لا يجبر على هذه القسمة. قال وتكون في الدور الصغار والدكاكين الضيقة، يعني قسمة التراضي اللي هي التي لابد فيها من التراضي عادة تكون في الدور الصغار، دار صغيرة بحيث إذا قسمت يحصل إيه يعني تنقص قيمة كل قسم، والدكاكين الضيقة والأرض المختلفة أجزاؤها بسبب بناء أو شجر في بعضها. لو قطعة أرض هي مثلا مساحة الأرض مثلا مثلا 1 إيكر مثلا أو هكتار أو هكتار أو فدان أو دونم أو كما يسمونه، فمثلا هي كل واحد له نصفها، بس إذا قسمناها إلى نصفين بأي طريقة قسمتها طولا ولا عرضا هيطلع ناحية فيها بناء مثلا ناحية ليس فيها بناء أو ناحية فيها شجر والناحية الأخرى ليس فيها شجر، لا يمكن تقسمها بحيث أن الشجر يكون موزعا بين القسمين أو البناء موزعا بالقسمين بالتساوي، فهذه لابد فيها من التراضي، اللي هياخذ النصف الذي فيه البناء يدفع تعويض للقسم الاخر للطرف الاخر، او اللي اخذ النصف اللي فيه الشجر يدفع تعويض لصاحب النصف الاخر وهكذا. فقال او كون بعضها يتعلق به رغبة تخصه دون البعض الاخر، ان احد انه اذا قسم يعني سيكون احد القسمين مرغوبا اكثر من الاخر، يعني زي مثلا قطعة أرض مثلا إذا قسمت فسيكون مثلا قسم منها مطل على جهة مرغوبة أكثر أو على طريق أو على مجرى ماء أو كذا، والقسم الآخر لن يكون كذلك أو نحو هذا، بحيث أن في جهة حتكون مرغوبة أكثر من الجهة الأخرى. قال فهذا النوع من المشترك لا تجوز قسمته إلا باتفاق الشركاء وتراضيهم، مثل هذه الأنواع من الأشياء المشتركة لا يتم تقسيمها إلا باتفاق الشركاء وتراضي الشركاء. طبعا الشركاء قد يكونوا 2 أو 3 أو 10 أيا كان عدد الشركاء في ملكية هذا الشيء المملوك، فيقسم بينهم، وقد يكون الحصص بالتساوي، أو مثلا واحد له ثلث قطعة الأرض والآخر له ثلثها، هذا له 70% وهذا له 10% وهذا له كذا، يعني ايا كانت الحصص وعدد الشركاء وكذا، فهذا النوع لا تجوز قسمته الا باتفاق الشركاء وتراضي الشركاء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه احمد وغيره، لا ضرر ولا ضرار، واضح. فالإنسان يعني لا يضر بنفسه ولا لا يضر نفسه ولا يضر غيره ولا يضر لا يلحق الضرر يعني بغيره، له تفسيرات أخرى. قال فهو يدل بعمومه على عدم جواز قسم ما لا ينقسم إلا بضرر إلا بالتراضي، الشيء الذي لا ينقسم إلا بضرر لا يقسم إلا بالتراضي، واضح. قال وهذه القسمة تأخذ حكم البيع، هذه القسمة تأخذ حكم البيع برد ما فيه عيب، ويدخلها خيار المجلس والشرط ونحوه. يقول هذا النوع من القسمة يأخذ حكم البيع، بمعنى أنه بعد التقسيم، بعد التقسيم يعني لو إيه تم التراضي، لو تم التراضي وتمت القسمة عن تراضي، تم تقسيم العقار إلى قسمين وأعطي هذا مثلا إذا كان شركاء مثلا بالنصف، وأعطي هذا نصف العقار وهذا نصف العقار. ثم بعد ذلك وجد أحد الطرفين في نصفه عيبا، بعد ما أخذ النصف، هو الأساس أنها مقسومة بالتساوي، هذا يستحق النصف وهذا يستحق النصف، ثم تبين لأحد الطرفين أن النصف الذي أخذه فيه عيب، فله حق الرد بالعيب، يعني زي ما لو اشترى، كأنه اشترى هذا الجزء من العقار ووجد فيه عيبا، الإنسان اشترى شيء فيه عيب، من حقه أن يرد المبيع، إما أن يرده وإما أن يأخذ أرش العيب، فرق القيمة، يعني النقص الذي حصل في قسمه بسبب العيب أنقص من قيمته مثلا المبلغ الفلاني، فإما أن يعطى يعني تعويضا عن هذا العيب الذي وجده في حصته، أو أنه يرده مرة أخرى ويعادل التقسيم بطريقة يعني عادلة. ويدخلها خيار الشرط وخيار المجلس. خيار المجلس اللي هو بمعنى أنه يحق له الرجوع في الصفقة طالما لم يغادر المجلس، طالما لم يغادر، يعني اتفق، حصل تراضي، جاء مثلا أحد الشريكين وطلب من الآخر تقسيم العقار بينهما، فاتفق على التقسيم أن هذا يأخذ القسم الفلاني وهذا القسم الفلاني، اتفق على هذا حتى لو كتب عقدا وكتب وأش، لكن لم يخرج من المجلس، قبل الخروج من المجلس يعني عدل عن رأيه، قعد فكر في الموضوع وتبين له أنه يعني ليس من مصلحته إمضاء هذا الأمر، فقال له أنا رجعت يعني ونريد أن نفسخ هذه الصفقة، طالما قبل الخروج من المجلس له الحق، مثل الشراء بالضبط، كما لو أنك اشتريت السلعة وقبل الخروج من المجلس بدأ لك الرجوع في الصفقة يحق لك ذلك. فهنا أيضا الذي يعني قبل التقسيم من حقه أن يعني يفسخه قبل الخروج من المجلس، وله خيار الشرط، يعني من حقه أن يشترط أجلا معينا، مدة يكون له فيها حق إعادة يعني إلغاء هذا التقسيم، ممكن مثلا يعني يتم تقسيم العقار مثلا إلى قسمين، وأحد الطرفين قال أنا سآخذ هذا القسم لكن يعني لي خيار شرط مثلا لمدة شهر، خلال شهر من حقي في أي وقت خلال الشهر أن أعيد يعني أن ألغي هذا التقسيم، فله خيار الشرط، مثل البيع تماما، لو أنك اشتريت السلعة يمكن أن تشترط على البائع أنك لك الحق في رد السلعة إليه خلال فترة معينة. قال ولا يجبر من امتنع من قبولها من الشركاء، يعني لو واحد من الطرفين يريد التقسيم والطرف الآخر لا يريده، لا يجبر، يعني القاضي لا يجبر الطرف الممتنع، لا يجبره على قبول التقسيم، لكن متى طلب أحد الشركاء بيع هذا المشترك أجبر الممتنع، لكن يجبر على البيع، يعني هناك برضو حل يعني لعدم الحاق الظلم يعني بأحد الطرفين، فأحد الطرفين يريد التقسيم والآخر ممتنع من التقسيم، طيب إيه الحل هنا؟ الحل أنه يبيعه، قال له قصد أنت لا تريد التقسيم، إذا نبيع العقار كاملا والثمن نقتسمه، أنا أخذ نصف الثمن تأخذ نصف الثمن وأنا أكون حرا أشتري به ما شئت. فإذا أراد أحدهما بيع هذا العقار المشترك يجبر الآخر على الموافقة على البيع، إما التقسيم وإما البيع، لكن ليس له أنه يرفض التقسيم ويرفض البيع، فإذا رفض التقسيم يجبر على البيع يعني. وحتى لو مثلا أحد الطرفين يريد البيع ولا يريد التقسيم، يريد البيع فقط ولا يرغب في التقسيم، له الحق في هذا، يجبر الممتنع على قبول البيع، يعني البيع يجبر عليه لكن التقسيم لا يجبر عليه، والبيع هذا سيكون يعني حلا عند الامتناع من التقسيم. نعم، الذي أجبر عليه هل يحق له أن يشتري؟ نعم يحق له أن يشتري، وهو يعني أولى في هذه الحالة من باب الشفعة، يعني ممكن هو يشتري حصة شريكه في العقار ويكون أحق من الآخر، بشرط أنه هو يقدم نفس العرض الذي جاء، يعني يعرض مثلا العقار للبيع ووجد مثلا من يشتريه مثلا ب100,000 دولار ويدفعها نقدا، فلو احد الشريكين مثلا يقول طيب انا لي 100، ممكن ادفع لك انا 100 اللي هي حصتك، وادفعها لك نقدا ومثلي مثل الايه الغريب، فله الحق في هذا. لكن اذا قال له لا انا اريد ان اشتريها بس اخذها ب90 او اخذها ب100 بس اقسطها لك على شهر او شهرين والثاني هدفعها نقدا، يبقى هنا ايه يعني ليس له الحق في هذا، تباع للغريب بما هو الاصلح للطرف. قال فان ابى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. يعني لو احد الطرفين يرغب في بيع العقار والطرف الاخر لا يرغب في بيعه، يمكنه ان يرفع الامر الى الحاكم، والحاكم في هذه الحالة يبيعه، خلاص يتولى الحاكم بيع العقار، يصادر يعني حق الايه، يعني طالما هو ممتنع عن البيع يتولى الحاكم بيع العقار ويبيعه الحاكم، ثم يقسم ثمنه بين الشركاء على حسب حصصهم، هذا له 70% أو 50% أو أقل أو أكثر، يعطي كل منهم حصته من ثمن العقار. قال وضابط الضرر الذي يمنع هذه القسمة هو نقص القيمة بالقسمة سواء انتفعوا به مقسوما أم لا، فلا يعتبر ضرر كونهما لا ينتفعان به مقسوما. يعني هنا مثلا لو قطعة أرض مثلا أو عقار أو كذا وفيه اثنان شركاء، هذا يمتلك نصفه وهذا يمتلك نصفه، وأحد الطرفين أراد التقسيم، إذا تم التقسيم الطرف الآخر لن يلحقه ضرر من جهة نقص قيمة العقار، لن تنقص القيمة، قيمة مثل يعني هو الآن يمتلك مثلا نصف العقار، العقار قيمته 100,000 دولار لو بيع كاملا، ولو قسم إلى قسمين كل قسم ستكون قيمته 100,000 دولار وربما أكثر، يمكن 110 أو 105، ليس هناك يعني نقص في القيمة إذا تم تقسيمه، حصة كل واحد منهما لن تنقص قيمته. بس مثلا في أحد الطرفين يقول لك أنا لا أريد هذه القسمة لأن يلحقني ضرر، نقول له ما هو الضرر؟ يقول أنا الآن منتفع بالعقار وهو كامل على بعضه، رغم أني لي نصف العقار وهو مشترك بيننا، يعني أتمكن من الانتفاع به بطريقة أحسن مما لو قسم، لن يكون انتفاعي بالعقار بنفس الطريقة، له استعمالات للعقار وكذا يستعمله في أشياء، وهو مشترك انتفاعه به أكثر، لكن لما يتقسم انتفاعه به أقل، لا يلتفت إلى هذا، طالما شريكه رغب في التقسيم وحصته لن تنقص قيمتها بعد التقسيم، يبقى هنا من حق القاضي أن يجبره على قبول التقسيم حتى لو كان يعني لن يستطيع أن ينتفع به كما كان ينتفع قبل التقسيم، لا يضر، ليست العبرة بأنه انتفاعه أكثر ولا أقل، العبرة بأن يعني حصته من ناحية القيمة المالية لن تنقص بعد التقسيم، فطالما حصته لن تنقص بعد التقسيم يبقى يمكن أن يجبر على التقسيم طالما شريكه يرغب في التقسيم. قال النوع الثاني قسم الإجبار، قال قسم أو قسمة، يعني قسم بإسكان السين، قسم الإجبار. قال يقال قسم أو يقال قسمة الإجبار، وهي ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته، ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته، فهي قسمة الإجبار، يعني القسمة التي يجبر الشريك فيها على قبول التقسيم، وإذا امتنع شريكه يرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يجبره على الموافقة على التقسيم. متى يعني يكون الإجبار على التقسيم؟ يقول إذا كان لا ضرر في القسمة، وعرفنا الضرر اللي هو لا ضرر يعني لا نقصان في قيمة الحصة المملوكة بعد التقسيم، لا ضرر في القسمة ولا رد عوض، يعني والتقسيم هذا لن يكلفه إنه لن نقول له خذ حصتك بس أعطنا مبلغ كذا من المال، لن يكلف برد عوض، ولا نقول له خذ حصتك ونعطيك كذا من ليس فيه رد عوض ولا فيه نقصان في القيمة، فإذا كان كذلك يجبر على التقسيم. قال: سميت بذلك لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما، يجبر الممتنع منهما إذا كملت شروطها، وذلك كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة، يعني اثنان شركاء في ملكية قرية، أو اثنان شركاء في ملكية بستان كبير أو دار كبيرة، والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنس واحد. يعني هذه أمثلة كلها كذلك، اثنان شركاء في ملكية كمية من التمور مثلا، الكمية يعني يمكن قسمها بالكيل، يعني اثنان شركاء في ملكية 100 صاع من التمر، واحد يقول أنا أملك نصف هذه الكمية وأنت تملك نصفها، طب نريد التقسيم، أنا أريد 50 صاع، خذ 50 صاع، امتنع. هنا القاضي يجبره على قبول التقسيم، يجبره على قبول التقسيم. المكيل والموزون إذا كان من جنس واحد، لكن ممكن هو يكون مخلوطا أنواع مثلا متنوعة من ال، وممكن إذا قسم مثلا ممكن هذا يطلع في نصيبه نوع جيد وهذا يطلع نوع رديء، لكن هذا يعني يحتاج فيه إلى التراضي. لكن إذا كان يعني من جنس واحد، مكيل أو موزون من جنس واحد، هذا يمكن الحاكم أن يجبره على قبول التقسيم. قال: ويشترط لإجبار الممتنع من هذه القسمة 3 شروط، يشترط لإجبار الممتنع 3 شروط. قال: أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، أن الحاكم يتأكد من ملكية الشركاء لهذا الإيه، مثلا لهذا العقار أو المتاع الذي يريدون تقسيمه، لابد أن يكونوا مالكين له. وأن يثبت ألا ضرر، هذا الشرط الثاني، أن يثبت أنه لا ضرر في التقسيم، وبعد القسمة لن ينقص قيمة يعني حصة كل شريك يعني أو بعد القسمة. وأن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها، من غير شيء يجعل فيها، أنه يعني يمكن تقسيم الشيء إلى أجزاء، يعني تعديل السهام بمعنى جعلها متساوية، يعني تقسيم مثلا إلى قسمين هما شركاء، هذا له النصف وهذا له النصف، أن هذا الشيء يمكن تقسيمه إلى نصفين متساويين، بحيث أنه لا يحتاج أحد صاحب أحد النصفين أن يرد شيئا إلى صاحب النصف الآخر، فيمكن تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها، من غير يعني طلب عوض أو مال من أحد، من صاحب أحد القسمين حتى يعوض الآخر، لأن أي قسمة إلى جزئين سيكون واحد أجود من الآخر والآخر أردأ، فيكلف صاحب الرديء بأنه يعطي شيئا للآخر. قال: فإذا توافرت هذه الشروط وطلب أحد الشركاء القسمة أجبر شريكه الآخر عليها، إذا توفرت هذه الشروط وواحد من الشركاء طلب القسمة يجبر الطرف الآخر عليها. وإن امتنع من القسمة مع شريكه لأن القسمة تزيل، قال: وإن امتنع من القسمة مع شريكه، يعني يجبر حتى لو كان ممتنعا، يعني يجبر وإن امتنع من القسمة، حتى لو كان ممتنعا ورافضا وغير موافق يجبر على هذا حتى لو كان غير موافق، لأن القسمة تزيل الضرر الحاصل في الشركة. لماذا هذه القسمة قسمة إجبار؟ لماذا نجبر الطرف الممتنع على قبولها؟ لماذا؟ لأن القسمة تزيل الضرر الحاصل في الشركة، وتمكن كل واحد من التصرف في نصيبه والانتفاع به بإحداث الغراس والبناء مما لا يتمكن منه مع بقاء الشركة. يعني لماذا الشرع هنا يجبر الممتنع على قبول القسمة؟ يقول يعني لأن القسمة تزيل الضرر الحاصل في الشركة، عندما يكون شريكا مع آخر فهذا يلحقه ضرر أنه يعني ليس له سلطة كاملة على التصرف في شيء يملكه، يملك حصة في عقار مملوك لأكثر من شخص، فهو ليس له تصرف كامل في حصته، يعني بالبيع والإجارة، يعني لا يستطيع أن يتصرف فيها بدون إذن شريكه. وكذلك يعني أنه قد يكون يرغب أن يغرس أشجارا أو يبني بناء أو كذا، طالما كان الشيء مشتركا لا يستطيع أن يفعل هذا إلا بإذن شريكه، فهو يريد أن يستقل بنصيبه حتى يغرس فيه ما شاء من الأشجار ويبني فيه ما شاء من الأبنية بدون حاجة إلى استئذان أحد. فالشرع راعى هذا وجعل الممتنع يجبر على قبول القسمة طالما لا يلحقه ضرر. قال: وإن كان أحد الشركاء غير مكلف قسم عنه وليه. واحد من الشركاء يعني طفل أو مجنون أو كذا، يعني له ملكية، يعني هو شريك في الملكية، فهنا وليه يتولى الإيه يعني القسمة نيابة. وإن كان غائبا قسم عنه الحاكم بطلب شريكه. وإذا كان يعني مثلا اثنان شركاء في ملكية عقار، واحد من الشريكين غائب مسافر إلى بلد أخرى ولا توجد يعني لا يمكن يعني تبليغه بحيث يحضر ويشارك في القسمة أو كذا، ففي هذه الحالة الطرف المتضرر الذي يرغب في تقسيم العقار، الحاكم يقوم مقام الطرف الغائب. الحاكم يكون يعني كأنه ينوب عن الطرف الغائب ويتم تقسيم العقار، والحاكم ينوب عن الطرف الغائب بحيث يفصل له قسمه ويحفظ لحين عودته يأخذه. قال: وهذه القسمة في الحقيقة إفراز لحق أحد الشريكين عن الآخر، ولا تأخذ حكم البيع لأنها تخالفه في الأحكام. يعني يقول هذا النوع من القسمة اللي هو قسمة الإجبار يعني لا تعتبر بيعا، بخلاف النوع السابق اللي هو قسمة التراضي تعتبر بيعا، لكن قسمة الإجبار قال هي إفراز لحق أحد الشريكين عن الآخر، فلا تأخذ حكم البيع. إفراز يعني فصل، جعل كل قسم يعني منفصلا عن القسم الآخر. قال: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم أو بقاسم ينصبونه هم أو يسألون الحاكم نصبه. هنا يعني عدة طرق يعني ممكنة للتقسيم أو وسائل يعني وكيفيات للتقسيم. يمكن أن يكون التقسيم بين الشركاء أنفسهم، أن يقسموه بأنفسهم، ويمكن أن يكون التقسيم بقاسم ينصبونه هم، يعني الشريكان يصطلحان على شخص يرتضي الطرفان أمانته وعدله، ويقولان له: والله هذا العقار مملوك لي ولشريكي، وأنا لي نصفه وله نصفه، اقسمه بيننا قسمة عادلة. فهم أتوا بقاسم ارتضاه الطرفان، يعني الوسيلة الثالثة أن تكون القسمة عن طريق قاسم يعني ينصبه الحاكم، أن يذهب إلى القاضي ويطلبون من القاضي أن يعين لهم قاسما يتولى التقسيم. قال: وتعديل السهام يكون بالأجزاء إذا إن تساوى المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلف. تعديل السهام يعني جعل السهام تعديل بمعنى التسوية، يعني جعل السهام متساوية، لأن الشيء المملوك يقسم إلى أجزاء متساوية بحيث يعطى كل من الطرفين يعني نصيبا يساوي نصيب الذي يأخذه الطرف الآخر. فالتعديل يكون بالأجزاء إن تساوى المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلف. المكيلات والموزونات يعني زي الأطعمة التي تكال، مثلا تمر أو شعير أو أرز أو كذا. فتعديل السهام هنا بالأجزاء، إن هذا له النصف وهذا له النصف، نشوف والله الكمية 100 صاع، يبقى هذا يكال له 50 صاعا وهذا يكال له 50 صاعا. أو وزن هذه البضاعة مثلا أجزاؤها غير مختلفة متساوية من جنس واحد، وهي مثلا 100 كيلو جرام فتقسم بالوزن، هذا له 50 كيلو جرام وهذا له مثلا 50 كيلو درهم. فهذا تعديل السهام يكون بالأجزاء إن تساوى المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلفة. قال وتعدل بالقيمة إن اختلفت أجزاء المقسوم في القسمة، فيجعل السهم من الرديء أكثر من السهم الجيد. في صورة أخرى اللي هي إن مثلا يعني لو فرضنا مثلا أنها قطعة أرض قسم منها مزروع وقسم غير مزروع مثلا، فنقول مثلا والله القسم المزروع هذا نجعل إيه مثلا الإيكر في القسم المزروع يساوي 2 إيكر من القسم غير المزروع مثلا، أو مثلا يعني نوعان مثلا من يعني الشيء له المقسوم يعني من جنسين مختلفين أو نوعين، فنقول والله الصاع من هذا النوع يساوي 2 صاعين من هذا النوع، إما تأخذ صاعا من هذا النوع أو صاعين من النوع الآخر، فيتم إيه تقسيم يعني بالقيمة، تعديل بالقيمة إن اختلفت أجزاء المقسوم، فيجعل السهم من الرديء يعني أكثر من السهم يعني إن حصة الرديء مثلا هيأخذ هذا إيه 10 مثلا 10 إيكر من اللي هو الرديء، والآخر هيأخذ 5 إيكر من الجيد، هذا معنى إن الرديء أكثر من الجيد، يعني إن مثلا إيه اللي هيأخذ من النوع الجيد هيأخذ كمية أقل، واللي هيأخذ من النوع الرديء هيأخذ كمية أكثر، بحيث إن إيه في النهاية تكون متساوية في القيمة. إن فإن لم يمكن التعديل بالأجزاء ولا بالقيمة عدلت بالرد بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر. يعني لو أحيانا لا يمكن يعني التقسيم بالأجزاء ولا أن تقسم مثلا إلى نوعين متساوي، نوعين مثلا النوع من هذا الصاع منه يساوي صاعين من هذا، أو المساحة هذه من الأرض تساوي مساحتين، فلم يمكن هذا ولا هذا. ففي هذه الحالة هذا الشيء يعني هو عبارة عن قسمين، قسم رديء وقسم جيد، بس القسم الإيه الرديء يعني إذا أخذ عليه مثلا 100 دولار من اللي أخذ القسم الجيد هتكون القسمة كده إيه معتدلة، فنقول والله اللي يأخذ القسم الجيد يعطي 100 دولار للذي أخذ النصف الرديء مثلا، فيجعل دراهم لمن يأخذ النصف الرديء يأخذ دراهم تعوض الفرق بين تعوض الفرق، أو مثلا شيء يعني ناحية قليلة وناحية كثيرة، فاللي هياخذ الناحية القليلة يأخذ تعويض مالي من صاحب الناحية الكثيرة. قال فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة. يعني قد يعني بعد يعني تقسيم الشيء إلى أجزاء ويقال مثلا إيه والله هذه يعني الآن مثلا طرفان يشتركان هذا له النصف وهذا له النصف، فقيل والله هذا الجزء يساوي هذا الإيه الجزء، من يأخذ مثلا الجزء الأيمن ومن يأخذ الجزء الأيسر، فتم الإيه واحد قال أنا هأخذ النصف الأيمن والثاني قال أنا هأخذ النصف الأيسر، فاقتسم بهذا. ممكن إيه يطلبان القرعة، يقولان والله إيه لأن مثلا ربما هذا يقول أنا أريد الأيمن والثاني يقول أنا أريد الأيمن، لأنها متساوية بس يعني هو الأيمن بيساوي الأيسر، بس واحد قال أنا أريد الأيمن والثاني قال وأنا أريد الأيمن، فهنا يتم إجراء قرعة، هما الآن يعني متفقان على أن هذا يساوي هذا، بس واحد يقول أنا بحب هذا أكثر، فيتم إجراء قرعة بينهما بحيث اللي يطلع يعني الذي يفوز في القرعة يأخذ النصيب، مثلا قال اللي يفوز في القرعة يأخذ القسم الأيمن، فيتم إجراء قرعة وفاز فيها مثلا واحد من الشريكين يبقى هو اللي يأخذ هذا القسم، والثاني هيأخذ قسم مساوي له، بس هو يعني مرات واحد يرغب مثلا في هذا، قد يكون مثلا قسمة ثوبين مثلا نفس القيمة ونفس كل شيء، بس واحد مثلا لونه أخضر واحد لونه أحمر، وهذا يريد الأخضر وهذا يريد الأخضر، بس نفس القيمة ونفس الشيء، فيتم القرعة بينهما ليطلع نصيب ويأخذ. قال فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، لأن القاسم كالحاكم والقرعة أو القرعة كحكم الحاكم يلزم العمل بها، يلزم العمل بها، القرعة كحكم الحاكم يلزم العمل بها. قال وكيف اقترعوا بالحصى أو غيره جاز، وسيلة الاقتراع إجراء القرعة أي طريقة، نسلهم طرق يعني متنوعة في القرعة، فاقترعوا بحصى أو اقترعوا بطريقة أخرى فهو جائز. قال والأحوط القرعة بأن يكتب اسم كل شريك على رقعة ثم تجمع وتلف وتدفع إلى شخص لم يحضر ولم يرها، ويؤمر بأن يخرج الرقاع ويضعها على الأسهم، فمن وجد اسمه على سهم فهو له. يقول يعني هذه أحوط يعني طريقة أن إيه تكتب الأسماء في رقاع، يعني قطع ورق يعني يكتب فيها الأسماء، قطع ورق متشابهة الشكل الخارجي يعني، وتلف هذه القطع، تلف يعني وتطوى بحيث الإيه الأسماء المكتوبة لا تكون ظاهرة، وبعدين يؤتى بشخص يعني لم يحضر إيه الكتابة عشان ممكن يكون متابع اللي كتب فيها زيد يعني ومتابعها بنظر وعارف اللي حتى بعد ما خلطوها يكون عارف إن هي، فيؤتى بشخص ما لم يحضر إيه كتابتها ولا، ويؤمر إيه أن يأخذ مثلا هو عنده ورقتان وعنده إيه قسمان على فرض مقسوم مثلا طعام أو ملابس أو إذا قطعة أرض مثلا وهذه في جهة وهذه، بحيث يضع الإيه إحدى الورقتين في عند سهم والورقة الثانية عند السهم الآخر، وبعدين يفتح الورقة وينظر اسم صاحبها ويأخذ السهم الذي وجدت عنده وكذا. قال وإن خير أحدهما الآخر لزمت القسمة برضاهم وتفرقهم. لو واحد من الطرفين خير الآخر قال له اختر أنت القسم الذي تريده وأنا أخذ القسم الآخر، يعني ما اتفق على أن القسم على أن قسمين متساويان، وقال لصاحبه اختر القسم الذي تريده وأنا سأخذ القسم الثاني، فالقسمة تكون لازمة، يعني اللزوم له بمعنى عدم الحق في الرجوع، يعني إذا رضوا وتفرقوا طالما تم التراضي وتفرقوا من المجلس أصبحت القسمة لازمة، ما ينفع بعد كده يرجع يقول إيه يقول له يعني أنت اخترت وأنت الذي اخترت فأنت اخترت النوع الجيد وهكذا، لا يصح هذا طالما إيه تفرقوا من المجلس، والذي اختار اختار برضا الطرف الآخر لم يختر رغما عنه، هو رضي وقال له اختر فاختار وتفرق من المجلس خلاص أصبحت لازمة لا يصلح لا يصح الرجوع فيه. قال ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه. يقول في هذه الصورة لو الشريكان تقاسما بأنفسهما، يعني ما في واحد جاء قسم بينهم، هما بأنفسهما تقاسم الشيء الذي يشتركان فيه وتراضي على التقسيم، قسمه إلى جزئين وتراضي على القسمة وأشهد على ذلك، كان في شهود يشهدون على إيه على حصول الرضا بهذه القسمة، وبعدين بعد ما تم التقسيم والتراضي والإشهاد وكذا واحد من الطرفين قال إيه لا ده حصل غلط في التقسيم، بعد كده النظر في يأتي الشيطان يوسوس له ويقول له إيه لا ده أنت القسم الذي أخذته هذا يعني أردأ من القسم الذي أخذه صاحبك وكذا، فيقول لا ده حصل غلط وإحنا قسمناه بطريقة غير صحيحة ونريد أن نعيد التقسيم. لم يلتفت إليه لأنه رضي بالقسم على الصورة التي وقعت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه. وانا لم يلتفت اليه، لو ذهب خلاص بعد ما تم التقسيم واحد قال له حصل غلط واتضح ان ايه ان القسم الذي اخذته هو اقل من النصف والقسم الذي اخذه صاحبي اكثر من النصف لو هما شركاء يعني بمناصفة، فيقول انا اللي اخذته مثلا هذا يعادل 40% بس من اللي اخذه صاحبي يعادل 60% وكذا، فادعى انه حصل ايه غلط والنصف اللي اخذه اقل ولا كذا، فنقول هذا الايه لا يلتفت اليه طالما تم التراضي والاشهاد وكذا، ويعتبر أنه حتى لو فرض أن صاحبه أخذ زيادة فهو يعتبر متنازلا له عنها لما هو حصل القسمة وهو رضي أن صاحبه يأخذ القسم المحدد هذا المعين، معناه أنه رضي لصاحبه بهذا القسم حتى لو كان فيه زيادة على حصته، طالما قسم بأنفسهم، هم اللي قسموا بأنفسهم، فحتى لو كان صاحبه نصيبه فيه زيادة فيعتبر قد رضي له وتنازل له عن الزيادة، فلا يصح له الرجوع فيه. هذا في حالة ما إذا قسم بنفسيهما يعني. لكن في حالة ادعاء الغلط فيما قسمه قاسم آخر، قال: ومن ادعى غلطا فيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصبا، قاسم حاكم أو قاسم نصباه أو نصباه. احنا عرفنا ايه ان التقسيم اما ان يتم بين الشريكين، واما ان ينصب الشريكان قاسما، واما ان يرفع الامر الى الحاكم لينصب الحاكم ايه قاسما. فاذا تم التقسيم مثلا في المجلس وكان الذي قسم هو ايه قاسم نصباه او قاسم الحاكم، فجاء قسم الحاجة الى قسمين وقال هذا القسم يساوي نصف العقار وهذا يساوي نصف العقار، انت تأخذ اي النصفين؟ فقال انا اخذ هذا النصف، وانصرف. بعدين بعد ما راح حسب اتضح ان القسم اللي اخذه هذا يعني اقل، او مثلا طعام او كذا، فاتضح ان يعني يدعي غلطا، يقول القسم الذي اخذته يعني ليس هو النصف، انا اخذته انا قبلته لاني وثقت في القاسم وقلت هو هيقسمه الى نصفين واخذته على انه هو النصف، بس لما رحت حسبت اتضح انه اقل من النصف مثلا. قبل ببينة، قبل ببينة، اذا جاب شهود يعني يشهدون ان او اثباتات يعني تثبت انه اخذ فعلا اقل من حصته، وان القاسم لما قسم مثلا قال له ان هذا القسم يساوي نصف العقار، وهو قبله بناء على انه يساوي نصف العقار، بس لما راح بعد كده جاء استطاع وجدوا اقل من النصف، واتى ببينة باثباتات يعني بشهود يشهدون انه ان هذا القسم فعلا اقل من حصته، قبل. والا يعني اذا لم يكن معه بينة، قل له طيب اين الاثبات ان القسم اللي اخذته اقل من القسم الذي اخذه الاخر؟ قد يكون الشيء استهلك او تصرف فيه. حلف منكر له، قال: والا حلف، ليس معه بينة لا يستطيع ان يثبت يعني ان حصته اقل من حصة الاخر، فالمنكر الطرف الاخر الشريك الاخر هو ينكر هذا، يقول لا القسمة كانت بالتساوي، والذي اخذته يعني هو حقي، والذي اخذه يعني انا اخذت النصف وهو اخذ النصف. فالطرف الاخر اللي هو المدعى عليه يحلف، يقال له احلف انك ايه يعني لم انك لم تأخذ يعني زيادة عن حصتك وكذا. قال: لأن أو يعني الذي ينكر الغلط يعني يحلف على أنه ليس هناك غلط في القسمة وأن تمت القسمة بطريقة صحيحة. قال: لأن الأصل عدم ذلك، فإن أقام بينة على الغلط قبلت ونقضت القسمة. لا، يبقى عندنا إذا استطاع أن يقيم بينة على أنه حصل غلط في التقسيم فيقبل هذا وتنقض القسمة ويعاد تقسيم الشيء بطريقة عادلة، لأن سكوته قد استند إلى ظاهر حال القاسم. يعني هنا طيب هو إذا قيل لماذا هو سكت لما القاسم قسم وقال هذا نصف وهذا نصف وتختار أي نصفين وقبل، فلماذا سكت يعني في ذلك المجلس وإن بعد ما رجع جاي يقول حصل غلط؟ فقال لك إن هو سكوته الآن قد يكون معذورا لأنه يعني سكت إيه يعني ثقة منه في حال القاسم، والقاسم ظاهره الأمانة والعدل وكذا، فهو وثق فيه وسكت يعني بناء على أن القسمة يعني صحيحة، بس لما رجع اتضح أن القسمة يعني غير سليمة. فإذا قامت البينة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط به. طيب، قال: وإن ادعى كل من الشريكين شيئا، قال: وإن ادعى كل من الشريكين شيئا أنه له، تحالف ونقضت القسمة، لأن ذلك المدعى به لم يخرج عنهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر. هذه المسألة يعني في أنه أحيانا بعد ما تمت القسمة وقيل أن تم تقسيم مثلا العقار إلى إلى قسمين، القسم الأيمن والقسم الأيسر، وقيل مثلا لزيد وعمر أنت تختار أي قسمين، فقال زيد قال أخذ الأيمن وعمر قال الأيسر مثلا، وخرج من المجلس. جاء بعد كده جاءوا مثلا بعد ذلك، جاء عمرو يقول أنا الذي اخترت القسم الأيمن، وعمر وزيد يقول لا ده أنا اللي أخذت النصف الأيمن، أو كان أجراي قرعة مثلا وطلع هذا له الأيمن وهذا له الأيسر، وبعدين يعني جاء الطرفان كل منهما يقول أنا اللي طلع نصيبي الأيمن، والثاني يقول أنا اللي نصيبي الأيمن، فشيء معين يعني قسم معين في الشيء المشترك يعني بينهما، وكل من الطرفين يقول هذا هو الذي خرج في نصيبي في القسم، والثاني يقول لا ده هو طلع في نصيبي أنا في القسم، يعني هم عملوا القسمة ولسه الإشكال موجود برضو. تحالف يعني يحلف كل منهما على على صحة ما يقول، يؤتى بزيد ويحلف أن القسم الأيمن هو له، ويأتي عمرو يحلف أن القسم الأيمن هو له، ونقضت القسمة، تنقض القسمة طالما الآن القسمة يتم نقضها، لأن ذلك المدعى به لم يخرج عنهما، يعني الشيء المدعى به هو لا يخرج عنهما، يعني ملكية هذا القسم لا تخرج عن زيد وعمرو، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وليس هناك ترجيح لأحدهما على الآخر، يعني وتعاد القسمة من جديد، وتعاد القسمة من جديد. قال ومن ظهر في نصيبه عيب قد جهله خير بين الفسخ والإمساك مع الأرش، يخير بين الفسخ اللي هو نقد القسمة وإبطال القسمة، وبين الإمساك مع الأرش، الأرش اللي هو الفرق بين قيمته سليما وقيمته معيبا، فيخير بين أنه يأخذ الأرش اللي هو الفرق بين قيمة السليم والمعيب، لأن بحيث يأخذ تعويضا عن هذا العيب، يعني الذي ظهر عيب في قسمه وكان قد جهل، وهذا العيب كان مجهول وما لم يكن يعلن، يعني ما رضي به على أنه معيب ورضي به على أنه سليم، واتضح أنه كان فيه عيب وهو لم يعلم بهذا العيب، فخير بين الفسخ والإمساك مع الأرش، يعني مع قبول تعويض، يعني يعوض عن الفرق بين قيمة السليم والمعيب، لأن ظهور العيب في نصيبه نقص، فيخير بين الأرش والفسخ كالمشتري، يعني كما يخير المشتري بين رد البضاعة أو رد البضاعة المعيبة أو إبقاء البضاعة المعيبة مع أخذ تعويض من من البائع بما يعادل الفرق بين السليمة والمعيبة. قال والله أعلم. نتوقف هنا إن شاء الله في درس اليوم بإذن الله. لديكم سؤال أو شيء؟ الدور جمع دار، نعم الدور جمع دار، ديار برضو جمع دار، نعم. الله يبارك. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.